للأم أو الأب، ممكن للأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الدمى من العفن والقماش ممكن بدون تحريم، ما شاءش ممكن بالزمن. ما جبنا لك مثال الخيل سليمان عليه السلام، ما ولا يمكن ما أن أنكر. يكون نعم. يعني